بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تردد في بعض وسائل الإعلام عزم المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور المصري، وهو الأمر الذي استوجب اجتماع عدد كبير من القوى الإسلامية والوطنية على إصدار البيان التالي. أولا، يرى الموقعون على هذا البيان أن إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري، كما يمثل خرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا إلى فئة على حساب أخرى وتعريضا للمجتمع لما لا تحمد عاقبته. ثانيا، بخصوص ما تردد مؤخرا من قرب إصدار إعلان دستوري بعيدا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، فإن الموقعين على هذا البيان يعتبرون ذلك رجوعا إلى الدكتاتورية ومخالفة لآليات الديمقراطية ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية. ثالثا، إن جموع المصريين الذين خرجوا يوم 29/7 الماضي والذين احتشدوا في الميادين لمنع اغتيال الإرادة الشعبية وتغييب الهوية لا يمكن بحال أن تقبل هذه الجماهير فرض الوصايا عليها من أي جهة كائنة ما كانت. رابعا، يخاطب الموقعون على هذا البيان كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان، ويحث حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعة. خامسا، إن المأمول من المجلس العسكري أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق ما أعلنه في البيان رقم 59، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني. هدى الله قادة البلاد لما فيه مصلحة العباد، والحمد لله رب العالمين. الجهات الموقعة على هذا البيان: الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدعوة السلفية بالإسكندرية، الإخوان المسلمون، جماعة أنصار السنة المحمدية، الجماعة الإسلامية، مجلس شورى العلماء، رابطة علماء أهل السنة، جبهة الإرادة الشعبية، ائتلاف شباب مصر الإسلامي، حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب الإصلاح، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية.